وعرفنا أن الأمر المطلق وهو المجرد عن القرائن يدل على الوجوب عند جمهور الأصوليين. ومن فروع هذه القاعدة أولا وجوب الاستنشاق في الوضوء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. فقوله فليجعل أمر على صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فرع آخر هو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، الحديث. فقوله اغسلوه أمر على صيغة افعل، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل الأمر. المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ والتكرار بفتح التاء، ويجوز فيه الكسر أيضا. وليس المراد بالتكرار إعادة الفعل نفسه، وإنما المراد به استيعاب جميع الزمان بالفعل، استيعاب جميع الزمان بالفعل، وذلك بأن يوقع المكلف الفعل كلما فرغ منه. فهذا هو المقصود بالتكرار، استيعاب جميع الزمان بالفعل. فهل الأمر يقتضي التكرار أو أنه يقتضي المرة الواحدة؟ اختلف في ذلك الأصوليون على عدة أقوال، وذلك بعد أن اتفقوا على أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على التكرار فإنه يحمل على التكرار. فهذا محل اتفاق بين علماء الأصول، أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على التكرار فإنه يحمل على التكرار، وكذا إن اقترنت به قرينة تدل على المرة الواحدة فإنه يحمل أيضا على المرة الواحدة. فمثال الأول وهو الأمر الذي اقترنت به قرينة تدل على التكرار، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فقوله فاغسلوا هذا أمر اقترن به قرينة تدل على التكرار، وهي الشرط في قوله إذا قمتم. فإذا قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يدل على التكرار رحمك الله، لأنه اقترن به قرينة تدل على التكرار وهي الشرط. وكذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقوله فاجلدوا هذا أمر يدل على التكرار، لأنه اقترن به قرينة وهي وصف الزنا، فكلما وجد الزنا وجد الأمر بالجلد. فهذا مثال الأمر الذي اقترنت به قرينة تدل على التكرار. ومثال الأمر الذي اقترنت به قرينة تدل على المرة الواحدة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقوله حج أمر، وقد اقترن به قرينة تدل على المرة الواحدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة، فما زاد فهو متطوع، وفي لفظ فهو تطوع. فقوله مرة دليل على أن الأمر هنا لا يقصد به التكرار، وإنما يقصد به المرة الواحدة. فإن لم يقترن بالأمر قرينة تدل على التكرار أو تدل على المرة الواحدة، فهل يحمل على التكرار أو يحمل على المرة الواحدة؟ وقع في هذا خلاف بين الأصوليين على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي المرة الواحدة. واستدل القائلون بهذا القول بأن الأمر يدل على مجرد طلب الفعل وإيقاعه، وذلك يحصل بمرة واحدة، وما زاد على ذلك فالأصل عدمه، ما زاد على المرة الواحدة فالأصل عدمه. فهذا هو القول الأول، وهو أن الأمر يقتضي المرة الواحدة، ودليل أصحاب هذا القول هو أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل وإيجاده، وذلك يحصل بمرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فالأصل عدمه. القول الثاني عكسه، وهو أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. واستدل أصحاب هذا القول بقياس الأمر على النهي، فإن الشارع إذا نهى عن شيء وجب استدامة ترك المنهي عنه، فكذلك إذا أمر بشيء فإنه يجب استدامة فعل المأمور به وتكراره. فدليل أصحاب هذا القول هو القياس على النهي، فإن الشارع إذا نهى عن شيء وجب استدامة ترك المنهي عنه، فكذلك إذا أمر بشيء وجب استدامة فعل المأمور به وتكراره. القول الثالث في المسألة، واختاره طائفة من المحققين، هو أن الأمر لا يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار، وإنما يدل على مجرد إيقاع الفعل المأمور به. لكن لما كان الامتثال لا يحصل إلا بالمرة الواحدة، كانت المرة الواحدة من ضروراته لا أنه يدل عليها، فقالوا الأمر لا يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار، وإنما يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به. لكن لما كان الامتثال لا يحصل إلا بالمرة الواحدة، كانت المرة الواحدة من لوازمه وضروراته لا أنه يدل عليها. وهذا القول اختاره جمع من المحققين كالرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. وقول المصنف هنا في المتن ولا تقتضي التكرار على الصحيح يحتمل أنه يريد القول الأول، وهو أن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة، ويحتمل أنه يريد ماذا؟ القول الثالث، وهو أن الأمر لا يقتضي تكرارا ولا يقتضي مرة واحدة، إلا أنه صرح في البرهان بأن الأمر لا يقتضي مرة واحدة ولا يقتضي تكرارا، وإنما يقتضي إيجاد ماهية الفعل. وبناء على هذا فإن قول المصنف رحمه الله ولا تقتضي التكرار على الصحيح يحمل على أنه يرى أن الأمر لا يقتضي تكرارا ولا يقتضي أيضا مرة واحدة، وإنما يقتضي إيجاد الفعل، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فإنه يحمل حينئذ على التكرار، كما مثلنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه دل الدليل فيها على التكرار فتحمل على التكرار. وهذه المسألة وهي الأمر هل يدل على التكرار أو لا يدل عليه، ثمرتها الفقهية قليلة، لأنه ما من أمر من أوامر الشريعة إلا وفيه ما يدل على التكرار أو على عدم التكرار. ومن الفروع الفقهية التي يذكرها الأصوليون والفقهاء لهذه القاعدة هي أن من سمع الأذان مرة ثانية هل يشرع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن؟ فمن قال الأمر المطلق يقتضي التكرار قال يشرع له أنه كلما سمع المؤذن قال مثل ما يقول، ومن قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار سواء أقال يقتضي المرة الواحدة أو قال يقتضي طلب إيجاد الفعل فقط قال لا يشرع له التكرار. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الأمر، والذي يظهر والعلم عند الله في هذه المسألة أن الأمر المطلق يقتضي مجرد إيجاد الفعل، أما الدلالة على المرة الواحدة أو ما زاد عليها فذلك لا يقتضيه الأمر، وإنما يؤخذ من أدلة أخرى. المسألة الخامسة، هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ هل الأمر يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي؟ وقبل ذكر هذه المسألة نعرف بالفور والتراخي. والمراد بالفور هو إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، الفور هو المبادرة والمسارعة بإيقاع الفعل وإيجاده في أول الأزمنة الممكنة، ويقابله التراخي، فالتراخي هو تأخير الفعل عن أول أزمنة الإمكان، التراخي هو تأخير إيقاع الفعل عن أول الأزمنة الممكنة. وهذه المسألة مفروضة في الواجبات المطلقة، أي التي ليس لها وقت معلوم البداية معلوم النهاية. هذه المسألة وهي الأمر هل يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي، مفروضة في الأوامر المطلقة، أي التي ليس لها وقت معلوم البداية معلوم النهاية. أما الواجبات المقيدة وهي التي لها وقت معلوم البداية معلوم النهاية فليست هذه المسألة مفروضة فيها، كصلاة الظهر مثلا فإنها واجب مطلق أو واجب مقيد. واجب مقيد لأن وقتها معلوم البداية معلوم النهاية، فيجوز للمكلف أن يوقع الصلاة في أول الوقت، ويجوز له أن يوقعها في وسطه، ويجوز له أن يوقعها في آخره. لكن المسألة مفروضة في الواجبات التي ليس لها وقت معلوم البداية معلوم النهاية، فهل يقتضي الأمر بها الفور أو يقتضي التراخي؟ هذه هي صورة المسألة. وقد اختلف فيها علماء الأصول على قولين أو على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الأمر يقتضي الفور، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فقد أمر الله عز وجل بالمسارعة بإيقاع الواجبات، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفور. ومن أدلتهم أيضا أن المسارعة بإتيان الواجب وأدائه أبرأ للذمة وأحوط، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وأما التأخير فيترتب عليه آفات، القول الثاني أن الأمر لا يقتضي الفور، وإنما يدل على جواز التراخي، وهذا اختاره، هذا هو مذهب أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، أن الأمر يدل على جواز التراخي. واستدلوا على ذلك بأن الأمر يدل على طلب إيقاع الفعل من غير تعرض لزمان إيقاع الفعل، الأمر إنما يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل ولم يتعرض لزمان إيقاعه، فيكون إيجاب الأمر في أول أزمنة الإمكان قولا من غير دليل. فمثلا إذا قال الشارع افعلوا فإن ذلك يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل ولم يتعرض لكون الفعل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، فيكون تحديد إيقاع الفعل فيكون تحديد أول الوقت بإيقاع الفعل تحكما وقولا من غير دليل. القول الثالث أن الأمر يدل على مجرد طلب الفعل ولا يحمل على الفور أو على التراخي، إلا إذا وجدت قرينة تدل على هذا. وهذا القول اختاره جماعة من المحققين كأبي حامد الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. وقول المصنف رحمه الله ولا تقتضي الفور يحتمل أنه يقصد القول الثاني، ويحتمل أيضا أنه يقصد القول الثالث. وقد صرح في البرهان بأن الأمر إنما يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل. أما الفور والتراخي فلا يؤخذ من الأمر، وإنما يطلب من دليل آخر. وهذه المسألة مفروضة في الأمر المطلق وهو الذي لم يقترن به قرينة تدل على الفور أو تدل على جواز التراخي. فإن اقترن به قرينة تدل على الفور فإنه يحمل على الفور، وذلك كما لو قال السيد لعبده قم الآن، فقوله قم أمر، وقوله الآن قرينة تدل على أي شيء؟ على الفور. وإن اقترن به قرينة تدل على جواز التراخي فيحمل عليه، كما لو قال السيد لعبده مثلا قم اليوم، فقوله قم أمر وقوله اليوم قرينة تدل على جواز التراخي، لأنه أباح له القيام في سائر اليوم سواء كان في أوله أم كان في وسطه أم كان في آخره. ويعبر بعض الأصوليين بتعبير دقيق فيقولون الأمر هل يقتضي الفور أو يقتضي جواز التراخي. وهذا تعبير دقيق، لأن بعض الأصوليين يقول الأمر هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، وظاهر هذا ظاهر قولهم يقتضي التراخي أنه يجب التراخي، فلو أنه قدم المأمور به لكان ممتثلا للأمر أو غير ممتثل للأمر، لكان غير ممتثل للأمر. ولهذا الأدق في العبارة أن يقال الأمر هل يقتضي الفور أو يقتضي جواز التراخي. وهذه المسألة إن بنى على الخلاف فيها خلاف عند الفقهاء، ومن أمثلة ذلك أولا أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها هل يجب عليه المبادرة بالقضاء أو يجوز له تأخيره؟ ذهب بعض الفقهاء أو ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجب عليه المبادرة بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها هذا أمر، لأنه جاء على صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفور. وقال بعض الفقهاء يجوز تأخير القضاء لأن قوله فليصلها أمر، والأمر يدل على جواز التراخي. ومن الفروع التي تنبني على هذه القاعدة أيضا أن من ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإذا تلف النصاب بعد التمكن من الأداء فهل يجب عليه ضمانه أو لا يجب عليه ضمانه؟ من ملك نصابا وحال عليه الحول ثم تلف النصاب بعد التمكن من الأداء هل يجب عليه أن يضمنه أو لا يجب عليه ضمانه؟ اختلف في هذا الفقهاء على قولين، فمنهم من قال يجب عليه ضمانه لأنه يجب عليه المبادرة بالزكاة وقد أخرها مع إمكانه، وقال بعضهم لا يجب عليه ضمانه لأنه يجوز له تأخير الزكاة. فالخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في هذه القاعدة، وهي الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي. وهذه المسألة من أهم المسائل التي ينبني عليها ثمار فقهية كثيرة. المسألة السادسة قول المصنف والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه المسألة تعرف عند الوصوليين بمسألة مقدمة الواجب، ويعبر بعضهم عنها بمسألة وسيلة الواجب، ويعبر بعضهم عنها بهل ما لا يتم الواجب إلا به واجب أو ليس واجبا. وصورة هذه المسألة أن الشارع إذا أمر بشيء ويتوقف فعل هذا الشيء على وسيلة فهل تجب هذه الوسيلة أو لا تجب؟ فمثلا الشارع أمر بأداء صلاة الجماعة في المسجد ولا يتم ذلك إلا بالسعي إلى صلاة الجماعة، فهل السعي واجب أو ليس واجبا؟ وكذلك لو أن الوالد أمر ولده أن يأتي بشيء في السطح ولا يمكنه ذلك إلا بنصب سلم، فهل يجب عليه أن ينصب السلم أو لا يجب عليه؟ هذه هي مسألة مقدمة الواجب، فهل هي واجبة أو ليست واجبة؟ ذهب جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة لا تتم إلا بالطهارة فتكون الطهارة واجبة، وأداء صلاة الجمعة لا يتم إلا بالسعي إليها فيكون السعي واجبا، وغسل جميع الوجه لا يتم إلا بغسل جزء يسير من الرأس فيكون غسل هذا الجزء واجبا، وإمساك جميع النهار لا يتم إلا بإمساك جزء من الليل فيكون إمساك جزء من الليل واجبا لأنه لا يتم الواجب إلا به. هذا هو مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأن مقدمة الواجب ووسيلته لو لم تكن واجبة لجاز للمكلف أن يتركها، ولو جاز له أن يتركها لجاز له أن يترك ماذا؟ الواجب. وإذا جاز ترك الواجب كان حينئذ واجبا أو ليس واجبا؟ كان ليس واجبا. فدل ذلك على أن مقدمة الواجب واجبة. ومن الفروع التي تنبني على هذه القاعدة، أولا أن الطهارة واجبة لأن الصلاة لا تتم إلا بها. ثانيا أن السعي إلى الجمعة واجب لأن أداءها لا يتم إلا به. ثالثا أن غسل جزء من الوجه في الوضوء واجب لأنه لا يتم استيعاب جميع أن غسل جزء من الرأس في الوضوء واجب لأنه لا يتم استيعاب جميع الوجه إلا بذلك. وهكذا، فكل ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. المسألة السابعة قول المصنف: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. فعل مبني للمجهول والمراد به الواجب، وقوله عن العهدة يعني عن المطالبة بإيقاع الواجب مرة ثانية، فالمراد بالعهدة المطالبة. وهذه المسألة هي المسألة المعروفة عند الأصوليين بالأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي المسألة المشهورة عند الأصوليين بالأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه. والمراد بالإجزاء نقول وصورة المسألة، صورة المسألة أن المكلف إذا أتى بالعبادة بجميع مصححاتها وشروطها فهل يقتضي ذلك براءة ذمته منها وعدم مطالبته بها مرة ثانية أو أنها تبقى في ذمته. هذه هي صورة المسألة، أن المكلف إذا أوقع العبادة وجاء بها بجميع مصححاتها فهل تبرأ ذمته منها ويسقط عنه قضاؤها ولا يجب عليه أن يأتي بها مرة ثانية، أو أن الذمة تبقى منشغلة بهذا الواجب معمورة به. هذه هي صورة المسألة. وبناء على هذا فإن المراد بالإجزاء هو سقوط القضاء وبراءة الذمة من الواجب. والإجزاء يشبه شيئا تقدم معنا، ما هو هذا الشيء؟ الإجزاء يشبه شيئا تقدم معنا في الدروس السابقة. نعم، يشبه تقسيم الكلام إلى مجاز. طيب أحسنت، جواب آخر. نعم، النفوذ. طيب أحسنت. الاعتداد. طيب أحسنت. الصحيح، بارك الله فيك، هذا جواب صحيح. فالإجزاء يشبه الصحيح ويلتبس به كثيرا، كما نبه على ذلك أبو العباس القرافي المالكي رحمه الله، إلا أن بينهما فرقا. نقول الإجزاء يشبه الصحة إلا أن بينهما فرقا، وهذا الفرق هو أن الصحة أعم من الإجزاء، فالصحة توصف بها العبادات والمعاملات، أما الإجزاء فيختص بالعبادات، فيقال هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة مجزئة، ويقال هذا بيع صحيح لكن لا يقال إيش هذا بيع مجزئ. فهذا هو وجه الفرق بينهما. وإذا فعل العبد العبادة بجميع مصححاتها مع انتفاء موانعها فإنها تكون مجزئة عند جماهير الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولا يجب عليه أن يوقعها مرة ثانية. والدليل على ذلك، الدليل على أن الأمر يقتضي إجزاء، هو أن العبد قد فعل ما أمر به فخرج عن العهدة والمطالبة، ولو قلنا إن الأمر لا يقتضي الإجزاء للزم من ذلك بقاء التكليف واستمراره أبدا، فهذا يدل على أن الأمر يقتضي إجزاء، لأننا لو قلنا إن الأمر لا يقتضي إجزاء بمعنى أن العبد إذا أوقع العبادة يجب عليه أن يأتي بها مرة ثانية للزم من ذلك عدم انقطاع التكليف بالعبادة، وهذا لازم فاسد. فهذه المسألة السابعة التي أوردها المصنف رحمه الله. ومما يتفرع على هذه المسألة من الفروع الفقهية أن المكلف إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله فإنه يجب عليه أن يتيمم، فإذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب عليه إعادتها؟ والجواب على ذلك أنه لا يجب عليه أن يعيدها، لأن القاعدة أن الأمر يقتضي الإجزاء، فالمكلف أوقع ما أمر به فخرج عن العهدة والمطالبة. ثانيا من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة أن المتمتع الذي ليس من حاضر المسجد الحرام يجب عليه دم المتعة، يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا صام 10 كاملة ثم وجد الهدي فهل يجزئه صيامه أو يجب عليه أن يذبح الهدي؟ والجواب على ذلك أنه يجزئه صيامه، لأن القاعدة أن الأمر يقتضي الإجزاء، والمكلف إذا فعل ما أمر به في جميع مصححاته مع انتفاء موانعه فإنه يخرج عن العهدة والمطالبة به مرة ثانية. المسألة الثامنة من مسائل الأمر هي من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل فيه. والذي يدخل في الأمر والنهي هو المسلم الذاكر البالغ العاقل. المسلم الذاكر البالغ العاقل. فأما غير المسلم وهو الكافر فهل يدخل في الأمر والنهي أو لا يدخل؟ بمعنى أنه هل يخاطب بالشرع أو لا يخاطب؟ اتفق العلماء على أن الكافر يخاطب بأصول الدين، وهذا بناء على أن الدين منه أصول ومنه فروع. هذا محل اتفاق بين علماء الأصول أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، واختلف الأصوليون في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. والذي اختاره المصنف رحمه الله أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، ويدل على ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يعاقبون على تكذيبهم بيوم الدين، وهو من أصول الدين، وأخبر أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المسكين وعلى خوضهم مع الخائضين، وهذه من فروع الدين. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لو فعلوها لم تصح منهم، لأنهم لم يأتوا بشرطها وهو الإسلام. فلو حج الكافر لم يصح حجه، ولو صلى لم تصح صلاته، ولو زكى لم تصح زكاته، لأنه لم يأتي بشرط ذلك وهو الإسلام. فإن قيل ما دام أنهم لو فعلوها لم تصح منهم، فما فائدة خطابهم بها؟ ما دام أنهم لو فعلوها لم تصح منهم، لو فعلوها حال كفرهم لم تصح منهم، فما فائدة مخاطبتهم بها؟ زيادة العذاب عليهم، فهم يعاقبون على فروع الشريعة ويعاقبون أيضا على أصولها. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وهذه المسألة من المسائل المشهورة التي وقع فيها خلاف، والذي اختاره المصنف رحمه الله هو ما ذكرنا. وقال بعض الأصوليين: بل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وقال بعضهم: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن الأوامر تحتاج إلى قصد ونية بخلاف النواهي. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كما يخاطبون بأصولها. فإن قيل هل الشريعة فيها أصول وفروع؟ فالجواب أن هذه المسألة وقع فيها خلاف أيضا بين العلماء، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن مسائل الدين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مسائل علمية، وهذه فيها أصول وفيها فروع. فمن الأصول في المسائل العلمية الإيمان بالله وبرسوله وبالقدر وبالبعث والجزاء، ومن الفروع العلمية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة الإسراء، فهذه مسألة متعلقة بالعلم وهي مسألة فرعية، ولهذا اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. والقسم الثاني مسائل عملية، وهذه المسائل منها أيضا أصول ومنها فروع. فمن الأصول العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن الفروع المسائل الاجتهادية التي وقع فيها نزاع بين الفقهاء. هذا هو الأقرب في المسألة والعلم عند الله تعالى، والأكثر على أن الشريعة منها أصول وفروع. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا التقسيم، إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس عليه دليل، لأنه ليس هناك ضابط يضبط ما هو أصل وما هو فرع. فإذا الشرط الأول هو الإسلام، فالمكلف هو المسلم الذاكر البالغ العاقل. وكذلك الناسي حال نسيانه ليس مكلفا، ولهذا قال المصنف: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. والساهي هو الناسي، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: قد فعلت. فإن قال قائل: من سهى في الصلاة وجب عليه سجود السهو، أفلا يدل ذلك على أن الساهي مكلف؟ ما تقولون في هذا؟ الشيخ أحسنت أنه غير آثم. طيب، جواب آخر الشيخ لأنه غير مكلف حال نسيانه، فإذا زال عنه السهو خوطب بسجود السهو. فنقول: إن قال قائل: من سهى في الصلاة وجب عليه سجود السهو، أفلا يدل ذلك على أن الساهي مكلف؟ والجواب أنه لا يدل على أن الساهي مكلف، لأنه لا يطالب بسجود السهو حال نسيانه، وإنما يطالب بسجود السهو بعد زوال السهو عنه. وكذلك المجنون والصبي غير مكلفين، لأنهما ليس لهما قصد صحيح. والتكاليف يشترط فيها النية والقصد، والصبي غير المميز، عدم التكليف فيه واضح لأنه لا عقل له. والصبي المميز غير مكلف، لأنه وإن كان له عقل يتنامى بالتدريج كما يتنامى النبات، إلا أن الشارع لم يكلفه، لم يخاطبه بالتكاليف الشرعية. وهذا من رحمة الشارع ولطفه بعباده، لأن الحالة التي يكتمل فيها العقل ويستعد لفهم الخطابات الشرعية لا يمكن الوقوف عليها، فجعل الشارع علامة ظاهرة وعلق الحكم بها وهي البلوغ، فإذا بلغ بأحد علامات البلوغ الظاهرة المعروفة للمكلفين فإنه يخاطب حينئذ بالتكاليف الشرعية. فإن قال قائل كيف يقال الصبي والمجنون غير مكلفين مع أنهما تجب الزكاة في مالهما ولو أتلفا شيئا وجب عليهما ضمانه، فلو أتلف الصبي مالا لزيد وجب عليه أن يضمنه، ولو أتلف المجنون مالا لعمر وجب عليه أن يضمنه، فالجواب على ذلك نعم نعم. أحسنت، أيضا جواب آخر نعم، أن الزكاة تجب في المال. طيب طيب أحسنت، جواب آخر الشيخ أحسنت بارك الله فيك. الجواب على هذا أن هذا الوجوب ليس من باب خطاب التكليف، وإنما هو من باب خطاب الوضع. فالشارع جعل أمورا ورتب عليها أحكامها من باب ربط الأشياء بالأسباب، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مالكه مكلفا أم غير مكلف. وكذلك إذا حصل الإتلاف وجب على المتلف الضمان، سواء أكان مكلفا أو غير مكلف. فإذا الذي يدخل في التكليف هو المسلم الذاكر البالغ العاقل، أما من اختل فيه قيد من هذه القيود الأربعة فلا يكون مكلفا. المسألة التاسعة من مسائل الأمر هي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. فإذا أمر الشارع بشيء هل يكون ذلك نهيا عن ضد هذا الشيء أو لا يكون؟ اتفق علماء الأصول على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة واللفظ، فصيغة افعل غير صيغة لا تفعل، فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة، لأن صيغة تفعل تختلف عن صيغة لا تفعل. واختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من جهة المعنى فذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لأنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده وهو المنهي عنه. فإذا قال الشارع أقيموا الصلاة فهذا أمر لا يتوصل إليه إلا بترك ضده، فيكون الأمر بإقامة الصلاة مقتضيا للنهي عن ترك الصلاة. وقولهم يقتضي النهي عن ضده يعني يلزم منه النهي عن ضده، وليس معنى قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، وإنما مقصودهم أن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده. وذهب المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لأن الآمر بالشيء قد يكون ذاهلا عن الضد وغافلا عنه، قد يأمر بالشيء ويغفل عن ضده، لكن يجاب على هذا لأن هذا وإن تحقق في المكلفين إلا أنه لا يتحقق في الشارع، لأن الشارع الكريم لا يغفل، فإذا أمر بشيء لزم من ذلك النهي عن ضده. وإن بنى على هذا مسألة فقهية متعلقة بألفاظ المكلفين، وهي أن الزوج لو قال لامرأته إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فهذا أمر، فقعدت، فهل تطلق أو لا تطلق؟ فإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده كما يقول الجمهور فإنها تطلق، لأن قوله قومي يلزم منه النهي عن القعود. وإن قلنا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده فإنها لا تطلق. وهذه المسألة وهي الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده قريبة من مسألة تقدمت معنا. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة تشبه مسألة تقدمت معنا، بارك الله فيك، تشبه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. ووجه الشبه بينهما أنه لا يحصل الإتيان بالمأمور به إلا بترك ماذا؟ إلا بترك المنهي عنه. فهذه المسألة قريبة من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، بل إن بعض الأصوليين جعلهما مسألة واحدة. ولما ذكر هذه المسألة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده ذكر مقابلها وهي النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا، فقال والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا إذا كان المنهي عنه له ضد واحد فإن النهي عنه يكون أمرا بضده، أما إذا كان له أكثر من ضد فإن النهي عنه يكون أمرا بأحد أضداده. فمثلا الشارع نهى عن الكفر فيكون ذلك أمرا بضده وهو الإسلام، لأن الكفر له ضد واحد وهو الإسلام. وكذلك لو أن السيد قال لعبده لا تتحرك فإنه أمر، فإن هذا النهي أمر بضده وهو السكون وعدم الحركة، لأن له ضدا واحدا. لكن لو قال لا تقم فهذا نهي عن القيام، فيكون أمرا بأحد أضداده، لأن القيام يضاده ماذا؟ القعود والاتكاء والاستلقاء. فإذا كان المنهي عنه له ضد واحد قلنا الأمر قلنا النهي عن الشيء أمر بضده، وإذا كان له عدة أضداد قلنا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فإذا قول المصنف رحمه الله والنهي عن الشيء أمر بضده، نقول هذا إن كان له ضد واحد، هذا إن كان له ضد واحد. أما إن كان له أكثر من ضد فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وبناء على هذا نقول، انتبه معي، بناء على هذا نقول الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وأمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الباب الأول وهو الأمر انتقل للكلام على الباب الثاني وهو النهي. على الباب الثالث، لما فرغ المصنف رحمه الله من الباب الثاني وهو الأمر انتقل للكلام على الباب الثالث وهو النهي، لأنه مقابله. وكل مسألة في الأمر فلها وزان في النهي، بمعنى أن كل مسألة تبحث في الأمر فيقابلها مسألة في النهي. وقد تكلم المصنف رحمه الله عن النهي في مسألتين. المسألة الأولى تعريف النهي، والنهي في اللغة معناه الزجر، تقول نهيت عن كذا يعني زجرت عنه. وأما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله قوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ومحترزات هذا التعريف واضحة مما تقدم معنا في تعريف الأمر. فقوله استدعاء استفعال من الدعاء وهو الطلب، ويحترز به عن أي شيء؟ يحترز به عن الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها استدعاء فعل أو استدعاء ترك. وقوله الترك، هذا القيد يحترز به عن الأمر، لأن الأمر فيه استدعاء للفعل أو استدعاء للترك، لأن الأمر فيه استدعاء للفعل لا استدعاء للترك. فإذا قوله الترك هذا قيد يحترز به عن الأمر، لأن الأمر وإن كان فيه استدعاء إلا أنه ليس استدعاء للترك، وإنما هو استدعاء للفعل. وقوله بالقول، هذا فيه بيان أن النهي يشترط فيه القول، ويحترز به عن الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن دلت على ما يدل عليه النهي، لا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وبناء على هذا فلو أن إنسانا أشار بيده أو بحاله إلى ترك فعل فهل يسمى هذا نهيا أو لا يسمى؟ لا يسمى، لأن النهي يشترط فيه أن يكون بالقول، وهذه الإشارة ليست قولا. وقوله ممن هو دونه هذا فيه بيان قيد من قيود النهي عند المصنف رحمه الله، وهو أنه يشترط في النهي العلو، أي أن يكون الناهي أعلى من المنهي. وبعض الأصوليين اشترط الاستعلاء، وبعضهم اشترط العلو والاستعلاء، وبعضهم لم يشترط لا علوا ولا استعلاء. وهذه المسألة تقدم معنا أنه لا تأثير لها في نصوص الكتاب والسنة، لأن الشارع عال على المأمورين، فثمرتها في النصوص الشرعية عديمة، ليس لها ثمرة في النصوص الشرعية. وقوله على سبيل الوجوب يعني على وجه الوجوب، ومقصوده بالوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي، وإنما مقصوده بالوجوب الجزم. فقوله على سبيل الوجوب ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي الذي تقدم معنا تعريفه، وإنما مقصوده بالوجوب هنا الجزم. فقوله على سبيل الوجوب يعني على سبيل الجزم. وظاهر هذا أن النهي على سبيل الكراهة لا يدخل، نقول ظاهر هذا أن طلب ترك الفعل على سبيل الكراهة لا يسمى نهيا حقيقة، أن طلب ترك الفعل على سبيل الكراهة لا يسمى نهيا حقيقة، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين، هل المكروه منهي عنه حقيقة أو لا، كما اختلفوا في المندوب هل هو مأمور به حقيقة أو ليس مأمورا به حقيقة. والمصنف رحمه الله يرى أن المكروه ليس منهيا عنه حقيقة، وإن كان منهيا عنه على وجه المجاز، كما أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، وإن كان مأمورا به على وجه المجاز. والمرجع في ذلك إلى لغة العرب، والعرب يطلقون النهي على ما كان على وجه الجزم وما كان على غير وجه الجزم، فكل منهما منهي عنه. وبناء على هذا فإنه لا حاجة إلى قول المصنف رحمه الله في التعريف على سبيل الوجوب، لأن المكروه داخل في حقيقة المنهي عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي دلالة النهي على الفساد. فالنهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ مذهب جماهير العلماء ومنهم المصنف رحمه الله إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فإذا نهى الشارع عن عبادة دل ذلك على فسادها، وإذا نهى عن معاملة دل ذلك على فسادها. ومن الأدلة على هذا الأصل أولا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفعل المنهي عنه من عملنا أو ليس من عملنا، ليس من عملنا، فيكون مردودا، والمردود هو الفاسد. الدليل الثاني عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد حكموا بفساد عقود بناء على نهي الشارع عنها، ومن ذلك أنهم حكموا على فساد عقد الربا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. فهذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على الفساد. وكذلك حكموا على فساد نكاح المحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فدل ذلك على أن القاعدة في المنهي عنه أنه يحمل على الفساد. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة مطلقة، وفصل بعض الأصوليين فيها بتفصيل وجيه، فقال: النهي لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون عائدا إلى ذات المنهي عنه، يعني إلى ركن من أركانه، فيدل حينئذ على فساد المنهي عنه. ومن أمثلة ذلك نهي الشارع عن الصيام يوم العيد، فيدل على فساد المنهي عنه، لأن النهي هنا راجع إلى ذات المنهي عنه. ونهي الشارع عن صلاة التطوع المطلق، أي الذي ليس له سبب، في وقت النهي. ونهي الشارع عن عقد الربا وعن بيع المجهول وعن نكاح ذات المحرم، فالنهي هنا يقتضي الفساد لأنه راجع إلى ذات المنهي عنه. فإذا هذه هي الحال الأولى، أن يكون النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه. الحال الثانية أن يكون النهي راجعا إلى شرط المنهي عنه، فيحمل على الفساد أيضا، وذلك لأن الشرط ملازم للمشروط كما أن الركن ملازم له. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا توضأ بماء مغصوب وصلى فإن صلاته لا تصح، لأن النهي هنا عائد إلى شرط المنهي عنه. ولو أن إنسانا ستر عورته، لو أن رجلا ستر عورته بثوب من حرير أو بثوب مغصوب وصلى فإن صلاته تصح أو لا تصح، فإن صلاته لا تصح، لأن النهي هنا عائد إلى شرط المنهي عنه. ولو أن إنسانا باع سلعة مكرها فإن البيع يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن النهي هنا عائد إلى شرط من شروط البيع وهو التراضي، فمن شروط البيع التراضي، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. فهذه الحال الثالثة، إذا كان النهي عائدا إلى شرط المنهي عنه فيحمل على فساد المنهي عنه، كما لو كان النهي عائدا إلى ركن المنهي عنه. الحال الثالثة نقول، وهاتان الحالتان داخلتان في قول المصنف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه. الحال الثالثة أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارجي، بمعنى أنه ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، فلا يدل حينئذ على فساد المنهي عنه، بل يحكم بصحته مع التحريم، يحكم بالصحة مع التحريم. ومن أمثلة ذلك، لو أن رجلا صلى وهو لابس عمامة من حرير فإن صلاته تصح مع حصول الإثم، أما الصحة فلأن النهي هنا عائد إلى أمر خارجي، وأما الإثم فلأنه وأما استحقاق الإثم فلأنه فعل منهيا عنه. ولو أن إنسانا توضأ بماء طهور مباح في إناء مغصوب فإن وضوءه هنا صحيح أو ليس بصحيح؟ والجواب على ذلك أن وضوءه صحيح مع حصول الإثم، لأن النهي هنا عائد إلى أمر خارجي، بخلاف ما لو توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه صحيح أو ليس صحيحا، ليس بصحيح لأن النهي هنا ليس عائدا إلى أمر خارجي وإنما هو عائد إلى شرط المنهي عنه. وكذلك البيع الذي فيه نجش فإنه صحيح مع التحريم لأن النهي عائد إلى أمر خارجي، فليس عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط من شروطه. والضابط، وهذا ضابط مفيد لك في كتاب البيوع، الضابط أن كل بيع ثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح، والقاعدة عند فقهاء الحنابلة، وهذه قاعدة نافعة لكم في الفقه، القاعدة عند فقهاء الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد ما لم يكن لحق آدمي يمكن استدراكه، ما لم يكن لحق آدمي يمكن استدراكه بالخيار. وبناء على هذا، انتبه معي بارك الله فيك، بناء على هذا فإن النهي إن كان لحق الله فإنه يحمل على الفساد، وإن كان لحق آدمي لا يمكن استدراكه فإنه يحمل أيضا على الفساد، وإن كان لحق آدمي يمكن استدراكه فإنه يحمل على الصحة مع الإثم. وهذا ضابط نافع لك في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. لما ذكر أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الصحيح، ذكر أن صيغة الأمر قد تطلق ويراد بها معان أخرى. وعبارة المصنف رحمه الله هنا عبارة دقيقة، انتبه، عبارة المصنف هنا عبارة دقيقة، لأنه قال: وترد صيغة الأمر، وهي فعل وما قام مقامها، ولم يقل ويرد الأمر، وإنما قال وترد صيغة الأمر وهي فعل وما قام مقامها على عدة معاني. فالصيغة صيغة أمر وهي ليست أمرا، وهذا من دقة المصنف رحمه الله. فترد صيغة الأمر على معان أخرى غير الوجوب، وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى 35 معنى، والمصنف رحمه الله ذكر 4 من أبرزها. الأول الإباحة، ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقوله كلوا أمر يراد به، فقوله كلوا نقول أمر أو نقول صيغة أمر، قوله كلوا صيغة أمر يراد بها الإباحة. ثانيا التهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقوله اعملوا ماذا نقول؟ صيغة أمر يراد بها التهديد، والآية فيها قرينة على هذا، الآية فيها قرينة على أن المراد بصيغة الأمر هنا التهديد. ما هي القرينة؟ قوله في آخر الآية: إنه بما تعملون بصير. ثالثا التسوية، كما في قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا. فقوله اصبروا أو لا تصبروا، قوله اصبروا صيغة أمر يراد بها التسوية. رابعا التكوين، والمراد بالتكوين الإيجاد، فهو تفعيل من كان. التكوين تفعيل من كان بمعنى الإيجاد، ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. فكونوا صيغة أمر يراد بها التكوين. وقد ترك المصنف رحمه الله معنى من أهم معاني صيغة الأمر. ما هو هذا المعنى؟ بارك الله فيك. الندب، الندب. فهذا المعنى من أهم معاني صيغة الأمر، بل إن بعض الأصوليين قال: الأمر المطلق يحمل على الندب. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقوله صلوا صيغة أمر يراد بها الندب. والندب إذا كان، انتبه معي، الندب إذا كان لمصلحة، الأمر إذا الأمر غير الجازم إذا كان لمصلحة دينية يسمى ندبا، أما إذا كان لمصلحة دنيوية فيسمى إرشادا، كما في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالاستشهاد هنا يتعلق بمصلحة دينية أو بمصلحة دنيوية، يتعلق بمصلحة دنيوية فيخص باسم الإرشاد. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الباب الثالث وهو النهي، انتقل للكلام على الباب الرابع وهو العام والخاص، وسنتكلم عليهما إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.